بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. قال رحمه الله: والنجس ما تغير بنجاسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله بهذه الجملة في بيان النوع الثالث من أنواع المياه، وقد قدم رحمه الله أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أنواع، وذلك بقوله في أول الباب: المياه ثلاثة. ذكر النوع الأول بقوله: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. ثم ذكر النوع الثاني بقوله: فإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه، إلى قوله: فإن كانت آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. هذا هو النوع الثاني. ثم شرع رحمه الله في النوع الثالث بقوله في هذه الجملة: والنجس ما تغير بنجاسة. فرتب رحمه الله أنواع المياه بهذا الترتيب. وقد بينا أن العلماء رحمهم الله استفتحوا بيان أنواع المياه بالطهور، لأنه هو الأصل. ثم لما كان هذا الطهور ينتقل عن هذا الأصل إما إلى طاهر وإما إلى نجس، فإنهم قدموا عند من يقول بالتقسيم إلى ثلاثة أقسام وهم الجمهور، قدموا الطاهر على النجس، لأن التغير في الطاهر في صفة واحدة وهي التطهير، وأما في النجس فالتغير يكون في الطهارة والتطهير. فالماء الطهور الذي هو باق على أصل خلقته طاهر في نفسه مطهر لغيره، والماء الطاهر إذا تغير الطهور إلى طاهر زالت صفة التطهير فقط، فأصبح طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. وأما إذا تغير إلى النوع الثالث وهو الذي نحن بصدده الآن، فإنه تزول الصفتان الطهارة والتطهير، فالماء النجس غير طاهر في نفسه ولا مطهر لغيره. ومن هنا، من ناحية منطقية، فإن الأصل يقتضي عند كلامنا عن التغيرات أن نبدأ بأقربها إلى الماء الطهور، وهو تغير الطاهر بصفة، ثم نتبعها بما هو أكمل في التغير وهو النجس، ولذلك أخره المصنف رحمه الله من هذا الوجه. لما ذكر رحمه الله الماء النجس، فإنه اعتنى عند بيانه لأحكامه ومسائله بمسألتين. المسألة الأولى تتعلق بانتقال الماء الطهور أو الطاهر إلى كونه نجسا. متى يحكم بانتقال الماء من الطاهر أو الطهور إلى النجس؟ والمسألة الثانية عكس هذه المسألة، وهي: متى نحكم بزوال النجاسة فيرجع الماء إلى طهور أو طاهر، إلى أصله، إما طهور أو طاهر. ومن هنا المصنف رحمه الله في هذا الموضع أو هذا النوع الثالث من أنواع المياه اعتنى بهاتين المسألتين: الأولى تحقق وصف النجاسة وحكمنا بانتقال الماء من كونه طهورا أو طاهرا إلى كونه نجسا، والمسألة الثانية عكسها، وهو متى يحكم بزوال تأثير النجاسة ورجوع الماء إلى أصله، إما طهور وإما طاهر. فأما المسألة الأولى وهي انتقال الماء من الطهورية إلى الطاهر، فذكر فيها ثلاث صور. صورة مجمع عليها بين العلماء رحمهم الله، وذكر صورتين فيها خلاف، ذكرهما على مذهب من يقول باعتبار القلتين. فالمسألة الأولى وهي تحول الطهور والطاهر إلى النجس، ذكر فيها هذه الثلاث صور. أشار إلى الصورة الأولى بقوله والنجس ما تغير بنجاسة، ثم أشار إلى الصورتين الأخريين بقوله أو لاقاها وهو يسير، وأشار إلى الصورة الثالثة بقوله أو انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها. فهذه ثلاث صور راجعة إلى المسألة الأولى. أما الصورة الأولى وهي التي اتفق العلماء رحمهم الله عليها، وهي كون الماء منتقلا من الطهورية أو الطاهر إلى النجس، فهذه الصورة الأولى التي اتفقوا عليها أشار إليها بقوله والنجس ما تغير بنجاسة. قوله رحمه الله والنجس أي والماء النجس، والحقيقة هناك فرق بين النجس والمتنجس، لكن إطلاق النجس هنا فيه نوع تسامح كما سنبينه إن شاء الله تعالى. والنجس ما تغير بنجاسة، اتفق العلماء رحمهم الله على أن الماء الطهور أو الماء الطاهر إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو رائحته أنه نجس بإجماع العلماء رحمهم الله، سواء كان الماء كثيرا أو قليلا راكدا أو جاريا، ما دام أنه تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، أو تغيرت أكثر هذه الأوصاف كاللون مع الطعم، أو تغيرت كل هذه الأوصاف كاللون والطعم والرائحة، فإنه متنجس. وحكى الإجماع على ذلك الإمام ابن المنذر رحمه الله بقوله وأجمعوا على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعما أو لونا أو رائحة فهو نجس. قال الإمام النووي رحمه الله سواء كان قليلا أو كثيرا جاريا أو راكدا، تغير تغيرا متفاحشا أو يسيرا فهو نجس بإجماع العلماء. وهذا الإجماع نقله غير واحد، ومنهم الإمام الموفق أيضا في المغني وغيره من الأئمة، كلهم متفقون على أن الماء الطهور أو الماء الطاهر إذا وقعت فيه نجاسة ووجدنا أن هذا الماء قد تأثرت صفة اللون أو الطعم أو الرائحة فيه بتلك النجاسة التي وقعت فيه، حكمنا بكونه آخذا حكم ما غيره وهو النجس، فيقال إنه ماء نجس. هذه المسألة ليس فيها خلاف. مثالها من أمثلتها لو كان عند الشخص سطل فبال فيه شخص أو وقع فيه بول، فوجدنا طعم البول أو رائحة البول أو أصبح لون الماء بلون البول أكثر، حكمنا بكونه متنجسا. ولو أن سطلا أو وعاء أو قدرا كان فيه ماء فرعف الإنسان فلم ينتبه لرعافه إلا وقد دخل في هذا السطل، الدم سقط في السطل أو سقط في القصعة أو في القدر أو في الإبريق، فوجدنا أن لون الماء الموجود في هذا الإبريق أصبح أحمر بلون الدم أو أشهب ما بين الصفرة والحمرة، حمرة مشوبة بصفرة كما هو الحال في الدم إذا تحلل، فانتقل من صفة الماء الصافي إلى الماء المكدر بهذه الصفة بلون النجاسة، أو جئنا نريد أن نشم الماء فوجدنا رائحة الدم فيه، أو وجدنا طعم الدم فيه كما لو كان الإنسان أعمى لا يبصر فينتقل إلى الطعم، فوجد الطعم أو اللون أو الرائحة قد تغيرت بهذا النجس الذي وقع في الماء الطهور، حكم بكون الماء الطهور قد صار متنجسا. وهكذا لو كان الماء طاهرا، ولو كان عندنا ماء ورد ثم وقع فيه بول فوجدنا طعم البول أو رائحة البول أو لون البول في هذا الماء، فإننا نحكم بكونه انتقل من كونه طاهرا إلى كونه نجسا. وقس على هذا من المسائل. المسألة الصورة الثانية من المسألة الأولى والصورة الثالثة، وهما اللتان أشار إليهما رحمه الله بقوله أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها. هاتان الصورتان مبنيتان على المسألة الخلافية في اعتبار القلتين، والمصنف رحمه الله يرى مذهب القلتين. فإذا كان يرى مذهب القلتين فمذهب القلتين لا ينظر إلى التغير، وإنما ينظر إلى القليل والكثير. فإذا كان الماء قليلا والحد في ذلك القلتان، إذا كان دون القلتين فإنه بمجرد أن تلاقيه النجاسة فإنه يحكم بكونه متنجسا سواء تغير أو لم يتغير. إذن مذهب القلتين أنه فائدة التحديد بالقلتين، أن ما دون القلتين نحكم بكونه متنجسا بمجرد ملاقاته للنجاسة بغض النظر عن كونه تغير أو لم يتغير، ومحل الخلاف إذا لم يتغير. أما إذا تغير فالكل متفق على كونه متنجسا. فإذا كان مذهب القلتين يعتبر القلتين فيصلا، فمعنى ذلك أن اليسير عنده يتأثر بملاقات النجاسة. فلو كان هناك سطل ماء دون القلتين ووقعت فيه قطرة بول لم تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته فهو نجس، تنجس بمجرد ملاقاته لهذه النجاسة بغض النظر عن كونه تأثر بها أو لم يتأثر. فإذا بناء على هذا المذهب العبرة عندهم بملاقات القليل للنجاسة. فقوله وهو يسير جملة حالية، أو لاقاها وهو يسير أي لاقى الماء الطهور النجاسة، والحال أن هذا الماء الطهور يسير يعني قليل. ولو قال وهو قليل يمكن قد يكون أنسب، لأنه هو يسير قد يظن أنه ضد الراكد ضد الجاري، لأنه يسير من السير فقد يظن أنه ماء جاري، فهو سائر يقولون يسير ويقولون قليل ويقولون دون القلتين والمعنى واحد. فقوله أو لاقاها الضمير عائد إلى النجاسة، المراد أن يلاقي الماء الطهور أو الماء الطاهر النجاسة، والحال أنه دون القلتين بمجرد ملاقاته لها يحكم بكونه قد تنجس. وهنا مشكلة حاصلها أن من الإلزامات التي أوردت على مذهب القلتين أنهم قالوا لهم لازم مذهبكم أنكم أنتم تقولون أن ما كان دون القلتين بمجرد أن يلاقي النجاسة يحكم بكونه متنجسا، وبناء على كلامكم هذا يلزم من أنه لا يمكننا تطهير النجاسة. فلو أن شخصا عنده ثوب وقعت فيه قطرة عليه قطرة بول أو قطرة نجاسة، فإنه بمجرد أن يصب الصبة الأولى فإنها تتنجس بملاقات النجاسة. ومن هنا بحثوا عن مخرج فقالوا ورود الماء على النجاسة ليس كورود النجاسة على الماء، وجعلوا القوة للوارد وفرقوا بين كون الوارد الماء أو النجاسة، وانتزعوا هذا من أحاديث، منها قول عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فهذا يدل على الفرق بين الوارد سواء كان بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. الشاهد من هذا بقي عندهم إشكال، أنكم إذا كنتم تقولون إن الماء الطهور بمجرد وروده على النجاسة يتنجس، فحينئذ عند إزالة النجاسة عندك ثلاث غسلات، فالغسلة الأولى قد لا تذهب بعين النجاسة، وقد تذهب النجاسة بالغسلة الثانية، وقد تذهب بالثالثة أو الرابعة على حسب النجاسة وقوتها في الموضع. فإذا ورد الماء على النجاسة وغسلت به النجاسة، فإن هذه الغسالة إذا كان أثر النجاسة باقيا في المحل فإن الماء متنجس، فتكون غسالة النجاسة نجسة. فالفرق عندهم بين أن تزول النجاسة عن المحل وبين أن يكون تكون النجاسة باقية في المحل، أثرها باق في المحل. فإذا غسل الغسلة الأولى وانفصلت الغسلة ولا زالت النجاسة باقية فالغسلة الأولى نجسة، وفائدة ذلك أنها لو وقعت على ماء دون القلتين نجسته. فإذا عندهم أن الماء الطهور إذا كان دون القلتين ينجس بملاقاة النجاسة، ثم هذا الماء إذا صب على موضع لتطهيره فإن انفصل هذا الماء بعد طهارة المحل فطاهر لا طهور كما تقدم معنا في الطاهر. قالوا إنه طاهر لكونه انفصل عن محل قد تأثر بإزالة النجاسة فيه، لا نستطيع أن نقول أنه نجس لأنه لم يتغير، ولا نستطيع أن نقول أنه طهور لأنه قد عمل فيه إنقاء، عمل في إنقاء النجاسة، فهو وسط بين الاثنين، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره لأنه زالت به النجاسة أشبه ما لو رفع به الحدث. المقصود من هذا أنه إذا انفصلت الغسالة، يسمون الغسالة إذا انفصلت عن محل النجاسة لم يخلو من حالتين، إما أن يكون المحل قد طهر ونظف فالغسالة طاهرة، وإما أن يكون المحل لا زال متنجسا فالغسالة نجسة. لماذا؟ لأنه لاقاها وهو يسير. ومن هنا يقول قائل تكون الصورة الثالثة داخلة في الصورة الثانية، واحتيج إلى التنبيه عليها للفرق بين كون المحل تنفصل عنه طاهرة وتنفصل عنه نجسة، ومنها احتيج إلى ذكرها بالخصوص، وإلا فهي في الأصل مبنية على قاعدة وأصل الفرق بين قليل الماء وكثيره بالقلتين. ذكر رحمه الله هذه الثلاث الصور في الماء النجس. إذن الخلاصة أن الماء النجس الماء يصير نجسا إما بوقوع النجاسة فيه بشرط أن تغير اللون أو الطعم أو الرائحة أو أكثر هذه الصفات أو كلها، لأنك إذا قلت غيرت اللون أو الطعم أو الرائحة فمن باب أولى إذا غيرتها جميعا أو أكثرها. هذه الصورة مجمع عليها ومتفق عليها بين العلماء كما بينا فيما سبق. وأما الصورة الثانية والثالثة فهي مبنية على مذهب القلتين، بناء على القول الراجح في نظري والعلم عند الله أن العبرة بالتغير، فإنه حينئذ تكون الصورة واحدة، وهي أن يتغير الماء بالنجاسة، ثم الماء إذا غسلت به النجاسة، هذا الماء إذا غسلت به النجاسة نظرنا في غسالة النجاسة، فإن وجدناها متغيرة قلنا تنجست، وإن وجدناها لم تتغير قلنا إنها ليست بنجسة وهي باقية على أصلها. إذن على ما ذكره المصنف ما تقدم وعلى ما ترجح ما تأخر. نعم. قال رحمه الله: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر. قال رحمه الله تعالى: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير، شرع رحمه الله في هذه الثلاث الصور في بيان زوال النجاسة ورجوع الماء إلى الطهورية أو كونه طاهرا، وهذه المسألة راجعة إلى أصل. هناك فرق بين النجس العيني والمتنجس. النجس العيني لا يمكن تطهيره إذا كان عينه نجسا، لأن عينه نجسة مثل الميتة ولحم الخنزير، فإنك لو غسلت الميتة مليون مرة لا تطهر، فنجاستها نجاسة عينية. وهكذا لو غسل لحم الخنزير فإنه نجس عينا لا يطهر، وهكذا الدم ما دام باق بأوصافه فإنه لا يطهر، النجاسة هنا عينية، هذه لا يمكن زوالها كما سيأتي إن شاء الله في باب إزالة النجاسة. لكن هناك المتنجس، والمتنجس إما أصله طهور كالماء الطهور، وإما أن يكون أصله طاهرا كالثوب. فالمتنجس تكون نجاسته عارضة، والنجاسة العارضة قابلة للزوال، وحينئذ يرد السؤال كيف نزيل النجاسة فنطهر الماء المتنجس فيعود طهورا أو يرجع إلى كونه طاهرا. فذكر هذه ثلاث الصور. فإن أضيف إلى الماء طهور، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر. هذه ثلاث صور. الصورة الأولى أشار إليها رحمه الله بقوله فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب. عندهم الفرق بين القليل والكثير بالقلتين، وحينئذ بناء على هذا المذهب مذهب القلتين يقولون إذا كان الماء يسيرا وأردت أن وتنجس وأردت أن تطهره تضيف إليه الكثير الطهور، فإذا أضيف إليه الكثير الطهور فإنه يصبح طهورا، وهذا بشرط أن لا يبقى أثر النجاسة لا طعمها ولا لونها ولا رائحتها. وأكثر ما تقع هذه الصورة إذا وقعت النجاسة اليسيرة في الماء الذي دون القلتين كقطرة البول، فإن إذا وقعت في السطل وأضفت القربتين فإننا نحكم بكوني أضفت القلتين الماء الكثير للقلتين على السطل فإننا نحكم بكون هذا الماء قد صار طهورا، اللي يسمونها بالمكاثرة، التطهير بالمكاثرة. والدليل على ذلك طبعا هو الأصل مذهب من يقول أن العبرة بالتغير، وهم الذين لهم هذا الأصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريقوا على بوله سجلا من ماء، وهذا يدل على رجحان مذهب من يقول إن العبرة بالتغير وليس بالقلتين، لأن السجل من الماء دون القلتين. ومن هنا الحنابلة يستثنون هذه المسألة في إزالة النجاسة، وسنذكرها إن شاء الله تعالى لأنها محرجة للشافعية والحنابلة، وخرجوا بأعذار منها ما تقدم ورود الماء على النجاسة. أما مذهب من يقول بالتغير فإنهم يوافقون الحنابلة أصلا والشافعية، لأن العبرة عندهم بالتغير، فإذا أضفت إلى هذا الماء اليسير الذي تنجس بالقطرة من البول ماء كثيرا قد بلغ القلتين، لماذا يشترط أن يكون بلغ القلتين؟ لأنه لو كان دون القلتين وأضفته إلى متنجس صار متنجسا، لو كان دون القلتين قلنا ينجس بملاقات النجاسة، فينجس بملاقات النجاسة عينا أو ملاقات المتنجس، وحينئذ لابد أن يكون فوق قلتين فأكثر، بمعنى أن يكون كثيرا. وهذا معنى قولي فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير، غير تراب غير تراب ونحوه. المشكلة في التراب أنه إذا أضيف إلى موضع فيه نجاسة فإنه ربما أخذ من النجاسة شيئا، لأن الماء التراب يمتص، ولذلك مثل التراب الدقيق والعيش اليابس لأنه طاهر ويمكن تطهير به، فالتراب طهور، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا، فبين أن التراب طهور، فاستثنى التراب لأن التراب ربما علقت به أجزاء النجاسة بخلاف الماء، والقوة في التطهير للماء استثني التراب، وما في حكم التراب كالدقيق ونحوه. ولذلك الإمام أحمد لما سئل عن الدقيق إذا امتزج بالنجاسة لم يأمر بتطهيره، وقال يعلف للنواضح، القول بجواز إطعامها كالجلالة ونحوها، فقال لم يأمر بتطهيره لأنه لا يمكن تطهيره، لأنه يصعب العيش يمتص النجاسة، ومن الصعوبة بمكان أن تغسله بحيث تزيل النجاسة عنه. ومن هنا والتراب مثله، وإن كان في التراب خاصية بحكم الشرع في التطهير، فاستثنى رحمه الله التراب من هذا الوجه. المراد التراب من جهة الصفة لا من جهة التطهير، ولذلك لا يلتحق به الصابون، لأن الصابون يختلف عن التراب من الوجه الذي ذكرناه. ونبه على هذه المسألة الإمام ابن قدامة رحمه الله في مسألة امتزاج الدقيق بالنجاسة. نعم. أو زال تغير النجس الكثير بنفسه. أو زال تغير النجس الكثير بنفسه. أو زال، هذه صورة ثانية لرجوع الماء النجس إلى أصله من كونه طهورا أو طاهرا، أن يزول أن يكون الماء النجس كثيرا، هذا الشرط الأول أن يكون كثيرا، فلو كان قليلا مثل السطل الذي وقعت فيه قطرة البول ثم تلاشت قطرة البول وتبخرت وذهبت فإنه لا يزال الماء متنجسا على مذهب القلتين. أما على مذهب التغير فإنه لا يعتبر فرقا بين القليل والكثير. إذا ثبت هذا فإذا كان الماء كثيرا مثل بركة وقعت فيها نجاسة فغيرت لونها وطعمها ورائحتها، ثم هذه البركة مكثت زمانا تسطع عليها الشمس حتى تبخرت النجاسة منها، فجئنا فوجدنا الماء صافيا قد زالت عنه رائحة النجاسة وطعم النجاسة ولون النجاسة، أو كان مستنقع ماء كثير قلتين فأكثر وقعت فيه نجاسة ثم تحللت وذهبت وتلاشت فلم نجد لها طعما ولا لونا ولا رائحة، رجع الماء إلى أصله عندهم وحكم بكونه قد زالت النجاسة عنه. وهذا راجع لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، العلة في الحكم بالتنجيس وجود النجاسة وقد زالت النجاسة فيحكم بكونه راجعا إلى أصله. ومن أقوى الأدلة على ذلك حديث الخل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح كما في مسلم: نعم الإدام الخل. والخل أصله خمر، ولذلك انتقل إلى كونه طعاما طاهرا حلالا لأنه تخلل بنفسه، وهناك فرق بين أن الخمر تتخلل بنفسها وبين أن يخللها المكلف. والدليل في التفريق بين الاثنين أن أبا طلحة ولي مالا لأيتام وكانت فيه خمر، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يريقها ولم يأمرها أن يخللها، فدل على أن الخمر إذا تخللت بنفسها، كي يجمع بين حديث نعم الإدام الخل وبين حديث أمره بإراقة الخمر مع حاجة الأيتام إلى إصلاح مالهم وشدة الوعيد في حفظ مال اليتيم، ومع ذلك أمر بإفساد الخمر وإراقتها ولم يأمره بتخليلها، فمن هنا فرق الجمهور بين الخمر بين أن تتخلل بنفسها وبين أن يخللها المكلف. إذا ثبت هذا فإن المصنف رحمه الله رد المسألة إلى أن يكون التغير بنفس الماء، تغير بنفسه، فخرج ما يكون بالمعالجة بالمفهوم، تغير بنفسه وفي الماء قوة على دفع النجاسة، وحينئذ يكون كأنه طهر نفسه بنفسه. نعم. أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير، أو نزح من الماء المتنجس النجاسة فبقي بعد النجاسة بعد نزح النجاسة كثير غير متغير. مثال البئر تقع النجاسة فيه، ومن المعلوم أن البئر إذا وقعت فيه النجاسة فإن هذا له نبع يغذيه كالعين، البئر والعين في حكم الماء الجاري لأن له نبع يغذيه، فإذا أزلت ما تأثر بالنجاسة وبقي بعده كثير، لأنه إذا بقي بعده قليل فمعناه أنه كل ما تنزح فقد تنجس بملاقات النجاسة، فقالوا بقي بعده كثير لم يتغير، بقي بعده كثير غير متغير أي لم تبقى فيه صفة النجاسة، تحقيقا لزوال العلة وهي صورة النجاسة باللون أو الطعم أو الرائحة، وجود النجاسة لونا أو طعما أو رائحة. فإذا نزح هذا النجس وبقي الماء الذي بعد النزح كثيرا يعني بلغ القلتين وغير متغير، شرطان أن يكون كثيرا وأن يكون غير متغير، هذا على مذهب من يقول بالقلتين. أما على مذهب من يقول أن العبرة بالتغير وقلنا أنه هو الراجح، فينزح قدر النجاسة فإذا وجدنا الماء صافيا استوى أن يكون دون القلتين أو أكثر أو مثل القلتين، العبرة بزوال النجاسة، وهذا هو الأقوى وهو الراجح في نظري والعلم عند الله. أما الدليل على ذلك حديث بئر بضاعة الذي صححه غير واحد من العلماء أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقى فيها من الحيض والنتن، شكوى الصحابة رضي الله عليهم من بئر بضاعة، هل مرادهم هل يعقل أن البئر إذا وضع فيها الحيض يعني دم الحيض والنتن، دم الحيض نجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلي عنك الدم، فلما أمر بغسله دل على نجاسته، فهل إذا وقع الحيض والنتن هل سؤال الصحابة عن ماء بئر بضاعة وقد تلطخ بهذه النجاسة، أم سؤالهم بعد إزالة الحيض والنتن هل يحكم بكونه طهور أو طهورا أو غير طهور؟ الجواب بداهة لم يكن سؤالهم حال وقوع النجاسة فيه، لأن هذا واضح عقلا ومعلوم بداهة، فإنما سألوا هل كونها في بعض الأحيان يلقى فيها هذا النجس وهذا القذر يؤثر فيها تأثيرا مستديما أو مطلقا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة بالماء، أنه إذا كان غير متغير وباق على أصله فهو طهور لا ينجسه شيء، والعبرة بكونه باق على الأصل، فردهم عليه الصلاة والسلام إلى الأصل. ومن هنا ألغى عليه الصلاة والسلام ما يعرض لهذا الماء من وقوع النجاسة فيه في بعض الأحوال، فإذا ثبت هذا فإن بئر بضاعة كان يستفاد منها، يشرب منها ويستقى منها وينتفع بمائها، يغتسل به ويتوضأ به ويتطهر به، ومن المعلوم أنه يلقى فيها النجاسة، فدل على أن البئر أو الماء الطهور إذا وقعت فيه نجاسة ونزح وبقي على صفته الأصلية فإنه محكوم بكونه طهورا طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. نعم. طهورا طهورا حكم بكونه طاهرا. نعم. قال رحمه الله وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. بعد أن بين لنا رحمه الله أقسام المياه الطهور والطاهر والنجس، فأنت إذا وجدت ماء على صفة الطهور أعطيته حكم الطهور وهكذا الطاهر وهكذا النجس، لكن الإشكال أنه ربما اشتبه أحد الماءين بالآخر، فيشتبه الطهور بالطاهر ويشتبه الطهور بالنجس ويشتبه الطاهر بالنجس، والسؤال ما الحكم حينئذ؟ ومن هنا مسألة الاشتباه خارجة عن الأصل، خارجة عن الأصل، يسمونها مسائل طارئة. المسائل الطارئة التي يحتاج إلى تطرأ وتقع بها البلوى، بلوى الناس، ويسألون عنها. وإذا شك في طهارة ماء وغيره بنى على اليقين. هذه المسألة إذا شك، العلم له أربع مراتب: المرتبة الأولى اليقين، والثانية الظن، والثالثة الشك، والرابعة الوهم. فهذه أربع مراتب للعلم. أولها الوهم، وهو بداية علم الشيء، وهو الظن الضعيف، ويحده بعضهم يقول ما بين 1% إلى 49%. فإذا استوى الاحتمالان وهو 50% قيل شك. فإن ترجح أحد الاحتمالين قيل ظن للراجح ووهم للمرجوح، الذي سبق وأن قلنا أنه من 1 إلى 49 لأنه الظن المرجوح. وإن أصبح العلم جزما لا شك فيه ولا مرية، يقينيا، قيل يقين أيقن. فهذه أربع مراتب للعلم، وهي 100% كما يقولون، ليس فيها أي شك ولا مرية، كوحدانية الله عز وجل. فالمقصود أن الإنسان إذا علم الشيء لم يخلو من هذه المراتب الأربعة. إذا شك في طهارة الماء وغيره، لو أن شخصا عنده ماء وشك هل أصابته النجاسة أو لم تصبه النجاسة، قلنا عليك البقاء على اليقين أنه ماء طاهر أو طهور حتى تستيقن أن النجاسة أصابته. إذا شك يعني استوى عنده الاحتمالان. مثال ذلك، لو كان عندك سطل من الماء وهناك كلب، وشككت هل ولغ الكلب في السطل والماء متنجس بناء على القول بنجاسة الكلب، وأن الأمر بإراقة الماء وغسله للنجاسة لقول في حديث مسلم طهور إناء أحدكم، أم أنه لم يلغ والماء طهور؟ فأنت تشك، نقول لك ألغي الشك وارجع إلى الأصل قبل هذا الشك. هذا الماء ما هي صفته؟ تقول طهور. نقول ارجع إلى اليقين من كونه طهورا. لو أن ماء طعاما مكشوفا، قصعة أو صحن عليه رز، ثم تطايرت نجاسة في ناحية من الغرفة، وشككنا هل أصابت الطعام أو لم تصب، فنقول هذا الطعام طاهر يجوز أكله ويجوز بيعه، وحكم حكم الطاهر، حتى نجزم يقينا أو يغلب على ظننا أن النجاسة وقعت فيه. إذا شك في طهارة الماء أو غيره، عنده ثياب وهناك صبية، فخشي أن أحدهم أصاب الثوب ببوله أو أصاب الثياب بنجاسة من بوله أو غير ذلك، فنقول إن اليقين هو طهارة هذه الثياب حتى يستيقن أنه أصابتها النجاسة، أن أصابتها النجاسة، وحينئذ ينتقل من يقين الطهارة إلى يقين النجاسة. العكس، لو أنه تيقن النجاسة وشك هل طهر الثوب أو لم يطهر كثوب عنده، يجزم بأنه قد أصابه البول وأنه نجس، لكن شك هل غسله بعد أن أصابه، أصابته النجاسة أو لم يغسل، نقول اليقين أنه نجس حتى تستيقن أو يغلب على ظنك أنه قد غسلت منه تلك النجاسة. إذن وهكذا لو كان عنده إناء يجزم بأن الكلب ولغ فيه، ثم شك وقال هل غسلته 7 وتربت فهو طاهر، أم أن الإناء لا زال باق على حاله بعد ولوغ الكلب، نقول اليقين أنه ولغ فيه الكلب وأنه نجس حتى تستيقن أو يغلب على ظنك أنك قد غسلته وطهرته. هذه قاعدة شرعية وهي إحدى القواعد الخمس الكلية التي قام عليها الفقه الإسلامي، الأمور بمقاصدها واليقين لا يزال بالشك والمشقة تجلب التيسير والضرر يزال والعادة محكمة. هذه خمس قواعد كلية انبنى عليها أكثر مسائل الشرع وأحكامه. قولهم اليقين لا يزال بالشك رحمة من الله عز وجل، ودليل هذه القاعدة الأحاديث بل الآيات، حتى أصول الشريعة تدل عليها والآيات دلالتها دقيقة، منها قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فجعل الدعوة المناقضة للأصل لاغية وردنا إلى اليقين. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم ليعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أقوام وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه كما في الصحيح، فجعل الأمر راجع إلى اليقين. ومن أقوى الأدلة ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء، بمعنى يشك هل خرج منه الريح فوضوءه منتقض وصلاته باطلة أم لم يخرج منه الريح فهو على طهارته، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف لأنه على يقين من كونه متطهرا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فينتقل من يقين الطهارة إلى ضده. وكذلك ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن اثنتين صلى أم ثلاثا فليبني على اثنتين، فإن لم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليبني على ثلاث. هذا الحديث رد النبي صلى الله عليه وسلم فيه المصلي إلى اليقين، لأنه إذا صلى وشك هل صلى ركعة أو ركعتين فاليقين أنه صلى ركعة، فنقول ابقى على هذا اليقين حتى تستيقن أو يغلب على ظنك الركعة الثانية، فرد إلى اليقين. ومن هنا رحم الله العباد فألغى عنهم الظنون كما يسميها العلماء بالفاسدة، ألغى عنهم الظنون الفاسدة. وتكلم الإمام العز بن عبد السلام في كتابه النفيس قواعد الأحكام ومصالح الأنام له مبحث نفيس في اعتبار الشريعة للظنون الراجحة وإلغائها للظنون الفاسدة، فالشريعة لا تلتفت إلى الظنون الفاسدة والأوهام. فهو إذا قال يحتمل أن هذه السجادة وقعت عليها نجاسة نقول هذا لاغن لأن هذا وهم، سافرت فنزلت من سيارتك في موضع فجاء الشيطان وقال لك يمكن إنسان جاء وقضى حاجته في هذا الموضع بال لا تصلي فيه، تأتي تنتقل إلى موضع آخر نفس الشيء، فهذه ظنون فاسدة لو فتح الباب فيها ما استقام لأحد دينه. فألغت الشريعة الظنون الفاسدة وردت إلى الأصل فتقول هذا الموضع طاهر حتى وسأصلي فيه حتى أستيقن أنه تنجس أو يغلب على ظني أنه تنجس. جئت إلى سجادة فوجدتها مفروشة في موضع أو بيت وجاء الشيطان وقال يحتمل أن الأطفال بالوا عليها، يحتمل أن وقعت عليها نجاسة، يحتمل هذا يلغى. اليقين أنها طاهرة، وجرت العادة أن المفروشات يعتني أهلها بصلاحها وتنظيفها ويحافظون عليها ويتوقون النجاسة، فحينئذ نقول اليقين أنها طاهرة والشك أنها نجسة، فيجب عليك الرجوع إلى اليقين واليقين لا يزال بالشك. إذا شك في طهارة الماء وغيره بنى على اليقين، واليقين هو الأصل كما ذكرنا، وقد يكون الأصل النجاسة أو الطهارة، فإذا كان الأصل النجاسة قلنا إنه نجس كما ذكرنا في الثوب، إذا تأكد أنه نجس ثم شك هل غسله فتطهر أو لم يغسل نقول ابقى على اليقين وألغي الشك. إما أن تنتقل من هذا الأصل إما بيقين مثله عكس أو غالب ظن، لأن الشريعة عبدتنا بغالب الظن، ولذلك المسلم يصلي بغلبة الظن، فهو يصلي مجتهدا في القبلة بغلبة الظن أن الكعبة في هذه الجهة، وهكذا يصلي بغلبة الظن أنه متوضئ، وهكذا يصلي بغلبة الظن أن ثوبه طاهر وأن نعله طاهر وأن المكان الذي يصلي عليه طاهر. كل هذا أصل في الشريعة وهو رحمة من الله بالعباد. نعم. قال رحمه الله: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى. وإن اشتبه طهور بنجس، الاشتباه من الشبهة، بمعنى أن كلا الأمرين عندك أمران كل منهما يشبه الآخر. هنا في هذه المسألة هي مبنية على التي قبلها، التي قبلها باب التوضيح فيها يقين وفيها أصل أو ظاهر ترجع إليه، وأما هنا فإن الأمر ملتبس مستوٍ، ولذلك إذا شك في طهارة الماء أو غيره عندك ما يسمى اليقين من باب الفائدة، هناك شيء يسمى اليقين وهناك شيء يسمى الظاهر، وهناك شيء اليقين أحيانا يسمى بالأصل أيضا. اليقين مثل ما ذكرنا، الظاهر يكون في الطاهرات وفي النجس، مثل الظاهر حينما تدخل إلى مسجد وتجد فراش المسجد، فإن ظاهر الحال أن فراش المسجد طاهر، هذا يجتمع فيه الأصل ويجتمع فيه الظاهر. لماذا؟ لأن مثل هذا الفراش، بل حتى فراش البيت، اترك فراش المسجد، فراش المسجد قل اليقين فيه، لو دخلت إلى غرفة وحضرتك الصلاة وأنت ضيف عند شخص فجئت تصلي على الفراش فقلت هل هذا الفراش طاهر أو نجس، فإننا نقول إن فراش الغرفة إذا كان معدا للجلوس فإن ظاهر الحال أن الناس يعتنون بتنظيفه أو يتركون النجاسة عليه، لو وقعت فيه نجاسة يغسلونها أو يتركونها يغسلونها. ولذلك تجد العلماء حينما جاءوا إلى الملل المخالفة فرقوا بين أهل الدين الذين يتوقون النجاسة والذين لا يتوقون النجاسة، هناك ملل عندهم يتعبدون بتوقي النجاسات كأهل الكتاب ونحوهم، وهناك من لا يتوقى النجاسة، وفرق بين الثياب التي ترد من هذه البلاد ومن هذه البلاد في قول، وهو أحد الوجهين عند بعض العلماء كما سيأتينا إن شاء الله في مسائل الآنية. إذن عندك الظاهر، الظاهر هي دلالة تستند إلى الأصل، لكنها تخالف الأصل من أنها دليلها بالحس والمشاهدة والاستقراء والتتبع، ودلالة الظاهر محتكم إليها شرعا. فمثلا أنت الآن إذا جئنا إلى الأرض، إلى البيت، إلى الفراش، إذا وجدنا مثلا فراشا في بيت قلنا الظاهر أنه أن الناس يعتنون بنظافته لو أصابته النجاسة، ويعتنون بتطهيره فتصلي بناء على الظاهر. العكس قد يكون الظاهر نجسا، فمثلا أنت الآن لو دخلت إلى دورة المياه، الموضع الذي تقضى فيه الحاجة وأكرمكم الله الجحر الذي تصب فيه النجاسة وتقع فيه النجاسة، ظاهره النجاسة والأصل فيه أنه نجس حتى يحكم بطهارته بدلالة تدل على تنظيفه وإزالة النجاسة التي فيه، فلو طار ماء أو طار طشاش من هذا الموضع فأصاب ثوبا لزم تطهيره. لماذا؟ لأنه من موضع عمال الظاهر، هذا ليس فيه يقين وإنما فيه ماذا؟ ظاهر، دلالة الظاهر، لذلك دلالة الظاهر احتكم لها شرعا. مثلا لو أن شخصين اختلفا كما في القديم، ركب شخصان على بعير، جاء شخص ووجد رجل ابن سبيل منقطع فأركبه معه، فلما دخل المدينة قال له انزل، قال ما انزل، البعير بعيري، قال له بل بعيري أنا، بعيري بعيرك بعير. لو اختصما إلى القاضي فإن القاضي لابد أن يفصل بين القضية بمعرفة من المدعي والمدعى عليه، فالمدعي لابد وأن يكون قوله مخالف للظاهر، والمدعى عليه قوله موافق للظاهر. ففي الظاهر في العرف عندنا أو عندهم في القديم أن الذي يكون في مقدمة الدابة هو مالكها، والذي يكون في الخلف رديف غير مالك. فنقول للذي في الخلف أثبت أن الدابة دابتك، هذا راجع إلى دليل ماذا؟ الظاهر. ومن هنا يعمل باليقين ويعمل بالأصل ويعمل بالظاهر ويحتكم إليه، فعندنا يقين وعندنا أصل وعندنا ظاهر. لكن المسألة التي معنا هنا اشتبه الأمر، فليس عندك فيه يقين، ماءان سطلان من الماء أحدهما وقعت فيه نجاسة ولغ فيه كلب والثاني طهور، وحينئذ أنت تجزم بأن أحد السطلين نجس والثاني طهور، ولكن لا تستطيع أن تميز أحدهما من اشتبه طهور بنجس، فما الحكم؟ هذه المسألة لا تخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يمكن التحري والاجتهاد والبحث عن الدلائل التي ترجح أحد الاحتمالين على الآخر، وهو ما يسمى بالتحري عند العلماء. والحالة الثانية أن لا يمكن التحري. فأما إذا أمكن التحري فأصح قولي العلماء أنه يعمل بالدلائل كما هو مذهب الشافعية، وقال به بعض أصحاب أبي حنيفة ومالك أنه يعمل بالتحري، أنه إذا وجد الدلائل ترجح أحد الاحتمالين على الآخر وتبين وتميز النجس من الطهور فإنه ينبغي الرجوع إليها والعمل بها. وأما إذا لم توجد دلائل فهذه مسألة ثانية ستأتي. فإذا وجدت الدلائل وأمكن التحري عمل به في أصح قولي العلماء، وهو مذهب من سمينا، وهذا المذهب ومذهب الشافعية كما ذكرنا وطائفة من الحنفية والمالكية، ودليلهم عدة أدلة من جهة النظر الصحيح، لأن المسألة هذه فيها أقيسة خلافها أقيسة. أولا أنه يتحرى في الإناءين عند الاشتباه كما يتحرى في القبلة عند اشتباهها، بجامع كون كل منهما شرطا في صحة الصلاة. أليس إذا التبست عليك القبلة وعندك أمارات يمكن أن ترجح بها أحد الاحتمالين ألا تعمل بهذه الدلائل؟ الجواب بلى، أعمل بهذه الدلائل. وبناء على ذلك قالوا هذه المسألة كهذه المسألة، هذا شرط في صحة الصلاة وهو استقبال القبلة، وهذا شرط في صحة الصلاة وهو الطهارة. كذلك أيضا عند الحنفية وعند أيضا الحنابلة نصوا في مسألة الطعام، أنه إذا التبس الطعام الطاهر بالنجس ووجد الدلائل أنه يتحرى، فقالوا المياه كالأطعمة بجامع وجود الدليل المميز في كل، نتحرى في المياه كما نتحرى في الأطعمة ولا فرق. فكما أنه يحرم علينا استعمال الماء النجس كذلك يحرم علينا أكل الطعام النجس. فالمقصود أنهم استدلوا بهذين الدليلين، الأول من ناحية القياس على المتفق عليه لأنهم كلهم متفقون في مسألة القبلة، والثاني استثناه الحنابلة والحنفية، وكذلك حتى في الثياب عندهم التحري في أحد الوجهين، فقاسوا هذا الذي اختلف فيه على الذي اتفق عليه فقالوا نتحرى في هذا كما نتحرى. والحقيقة مذهب التحري قوي جدا. مثال ذلك في التحري وهو الراجح في نظري والعلم عند الله، مثال ذلك السطلان تجزم بأن أحدهما ولغ فيه الكلب والثاني طهور، تتحرى فتأتي مثلا فتجد حول أحد السطلين موطئ قدم الكلب والآخر لا تجد عنده شيئا، فإنه يغلب على ظنك أن هذا طهور وأن هذا نجس. لو أنك دخلت فجأة فوجدت الكلب قد ولغ ورفع رأسه، ثم انشغلت بطرد الكلب ثم رجعت إلى الماء وشككت أي الإناءين، فوجدت أحد الماءين متحركا والآخر ثابت، فمعنى ذلك أن الثابت لم يلغ فيه وأن الذي يتحرك هو الذي ولغ. هذه دلائل واضحة ظاهرة. ومثل أن يكون هناك حوض ماء ويلغ فيه الكلب، تكون مثلا يد الكلب قد وطئت الطين، فأحد الحوضين عليها أثر يد الكلب فيها طين والآخر ليس عليه شيء، فهنا يغلب على ظنك أن هذا طهور وأن هذا نجس. هذا هو التحري، والتحري معتبر كما ذكرنا في أصح قول العلماء رحمهم الله. قال رحمه الله: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى. حرم استعمال الطهور وحرم استعمال النجس، لأنه لا يمكن أن يميز أحدهما من الآخر بناء على المذهب الذي يقول إنه لا يتحرى. حرم استعمالهما، لماذا حرم؟ لأن النجس لا يجوز استعماله، النجس لا يجوز استعماله، وبناء على ذلك فهو إذا استعمل أحد الماءين يحتمل أن يكون النجس. وبعبارة أصولية أنه يجب عليه اتقاء النجس، ولا يمكنه اتقاء النجس إلا بترك الاثنين، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هو واجب عليه اتقاء النجاسة وتركها وعدم استعمالها، ولا يمكنه تحقيق ذلك إلا بترك الاثنين، لأنه لو ترك أحدهما احتمل أنه الطهور وأن الذي استعمله هو النجس، ولذلك وجب عليه أن يتقي الاثنين، وحرم عليه استعمال الاثنين. ولم يتحرى، قلنا هذا مرجوح، والصحيح أنه يتحرى، وإنما يحرم عليه إذا انعدمت الأمارة والدليل ولم يوجد مرجح لأحد الاحتمالين، فحينئذ يترك الاثنين، يترك الماء الطهور والماء النجس، لأنه إذا توضأ، إما أن نقول له توضأ من كل واحد منهما، فحينئذ لا إشكال أنه سيصلي بنجاسة، فإن سبق النجس فحينئذ يتنجس ويكون توضؤه بعد ذلك بطهور يزيل النجاسة عن البدن، مع أنها لا تزال إلا بثلاث غسلات حيث يتوضأ ثلاث مرات. وإن تقدم النجس، إن تقدم الطهور وتأخر النجس، فإنه سيبقى بدنه متنجسا وستبقى فيه النجاسة، وحينئذ لا يمكن اتقاء، لا يمكن السلامة من ذلك إلا باتقاء الماءين وعدم وضوئه واستعماله لهما، وعدم استعماله لهما، حرم عليه استعمالهما. نعم. ولم يتحرى، وقلنا الصحيح أنه يتحرى. نعم. ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. ولا يشترط للتيمم، الآن هذا الرجل ليس عنده إلا هذان السطلان، إلا هذين السطلين، ما عنده إلا هذين السطلين، إن توضأ بهما مثل ما ذكرنا أنه سيقع الخلل وسيصلي بنجاسة قطعا، قال سأتركهما. طيب إذا ترك الماءين لزمه أن يتيمم، لأنه لا يجوز له استعمال الماء وليس عنده إلا هذين الماءين، فحينئذ ينتقل إلى التيمم. فإذا انتقل إلى التيمم يرد السؤال: هل يجب عليه إراقة الماءين أو خلط الماءين؟ إراقة الماءين يصبهما في الأرض ويذهب حتى يصبح غير واجد للماء، خلط الماءين حتى يصبح كلا الماءين نجس، يعني إذا اختلط الماءين صار ماء متنجسا، وحينئذ يعذر بالتيمم. هل يشترط في تيمم أن يريق الماءين أو يخلطهما؟ قال لا يشترط، وهذا هو أصح قول العلماء خلافا للشافعية الذين اشترطوا إراقتهما أو خلطهما. ووجه ذلك، وجه رجحانه، أن هذا الماء الذي اشتبه وإن كان موجودا حقيقة لكنه في حكم المعدوم. ألا ترى المريضة الماء موجود ولكنه عاجز عن استعماله في بدنه لسبب طبيعي وهو راجع إلى البدن، وهنا السبب شرعي. فالماء موجود حقيقة مفقود حكما، لأنه لما التبس بالنجس وصار استعماله لا يمكن أن يخلو فيه من احتمال النجاسة، صار وجوده وعدمه على حد سواء. ولذلك العذر الشرعي ينزل منزلة العذر الحسي. العذر الحسي أن لا يجد الماء وأن يفقد الماء، إذا فقد الماء فهو عذر يبيح له التيمم، والماء مفقود حسا. ولما كان هذا الماء مفقودا شرعا، لأن الشرع حكم بأن هذا الماء يجب اتقاؤه وأدلة الشرع تدل على اتقاء المائين، صار وجود هذا الماء وعدمه على حد سواء. وبناء ذلك لا يشترط إراقتهما ولا خلطهما، وإنما يتركان ولو أن يتيمم مع وجود المائين، ولا يؤثر ذلك في تيممهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة. وإن اشتبه بطاهر هذا أخف، لأن الطاهر لا ينجس البدن، والطاهر غير مأمور بتركه، وليس مأمورا بعدم استعمال، ليس منهيا عن استعماله في البدن. الطاهر يجوز أن يستعمله في بدنه. إذا ثبت هذا فإن الماء إذا اختلط الطهور بالطاهر، قال بعض العلماء يتوضأ من هذا وضوءا مستقلا ويتوضأ من هذا وضوءا مستقلا ثم يصلي، لأننا تيقنا بعد الوضوءين أنه قد رفع حدثه. لكن المشكلة في هذا القول أنه إذا توضأ بأي واحد منهما فإنه متردد في نيته، لأنه يحتمل أن يكون طهورا ويحتمل أن يكون طاهرا، فحينئذ صار هناك تردد في النية وأثر في صحة طهارته. ومن هنا قالوا إنه هو القول الثاني، في قرابة أربعة أقوال وهي أوجه في المذاهب، لكن أقواها أنه ما ذكره المصنف رحمه الله أنه يتوضأ من هذا غرفة من هذا غرفة. صورة ذلك أن يتوضأ وضوءا واحدا بمرتين، توضأ وضوءا واحدا بمرتين، لأنك تتوضأ الوضوء فتغسل الأعضاء مرتين وتغسل الأعضاء ثلاثا، فتتوضأ من هذا غرفة تتمضمض فيها وتستنشق، ثم تأخذ من الثاني غرفة تتمضمض بها وتستنشق، ثم تغسل الوجه بغرفة، ثم تغسل الوجه بغرفة ثانية، فأنت في داخل وضوء واحد تجزم بأن أحدهما طهور ولا يؤثر التردد، هو خروج فقط من تردد النية. والقول الأول الذي يقول إنه يفصل بينهما له وجه وله قوة، لأن هذه المسألة مستثناة وخارجة عن الأصل فلا يؤثر فيها التردد في النية لوجود العذر. والقول الذي قاله المصنف ومشى عليه أحوط وأسلم، أنه إذا توضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة فقد زال تردد النية وصح وضوءه، وحينئذ لا يؤثر في طهارته ما ذكرنا.